إذا هذا يبقى هذا باب، يبقى توجيه مسألة الحيلة التي لجأ إليها يوسف عليه السلام، يبقى هذا من باب الحيل المشروع. وأيضا طيب ما لماذا فعل ذلك؟ ما الوجه في ذلك؟ ذكر فريق من أهل العلم أن ذلك من باب دفع مفسدة كبرى بارتكاب أو بإتيان مفسدة أقل، يعني في مفسدة أكبر لو ذهب معهم بنيامين مرة ثانية، هم يسيئون إليه ومن الممكن أن يؤذوه كما آذوا يوسف عليه السلام من قبل، فأراد أن يأخذ منهم أخاه ويدفع مفسدة الإيذاء عنه، فيبقى هذا يبقى ارتكب أخف أو أدنى المفسدتين. فهذا هذا واقع، هذا واقع. ومنهم من قال كالعز بن عبد السلام عليه رحمة الله، قال إن وضع السقاية في رحل بنيامين كان من فعل فتى من فتيان يوسف بغير علم، بغير علم يوسف عليه السلام، والله أعلم، لكن سياق القصة أستبعده، نستبعد أن ذلك كان من غير علم، بغير علم يوسف عليه السلام. وهناك فريق من أهل العلم قال وجها آخر، وجه معتبر، قال هذا من باب التعريض، يوسف لم يكذب عليه السلام، إنما أيات والعير إنكم لسارقون، والتعريض أن يذكر أمرا يحتمل وجهين، وجه من يستمع يظنه هو الوجه المراد، ووجه هو يضمره، هو يضمر وفي المعارض مندوحة عن الكذب. فقال أيات العير إنكم لسارقون، أي إنكم لسارقون، سرقتم يوسف من أبيه من قبل، يبقى هو كان يقصد ده، يبقى لم يكذب، حاشا أن يكذب عليه السلام. يبقى هذه هي إيه؟ هذه الأوجه في التي ذكرها العلماء في ذلك.